مولاي أبشر لن تزال مجيدا، حفظ الإله مقامك المحمودا، إقبال دهرك بالبشائر مؤذن، تزجي جدودا أشرقت وسعودا، نظرت إليك من السعادة عينها، فارفع يديك لتشكر المعبودا، وعد تحققه المشيئة قد أتى، ولسوف تعرف ذلك الموعودا، قرب الزمان وأشرقت أيامه، ليس الزمان بما أقول بعيدا، سترى العجائب مسرعات ترتمي، تحيي جهارا ميتا مفقودا، فخذ الإشارة من لسان صادق حتى تشاهد يومك المشهودا، ولقد أتيتك قبلها بإشارتي، وأظن أنك تذكر المعهودا، أبدى الزمان بما يكن ضميره، وترى زمانا بعد ذاك جديدا، أخليفة الرحمن أيقن بالقضاء، ليس القضاء بحيلة مردودا، يا من أضل بعيره بمضيعة، أبشر وجدت بعيرك المفقودا، فإذا انقضى خاء ودال بعدها، ألفان لام فارق بالموعودا، ستفور من قعر البحار جهنم، وتصير هاتيك البحار جليدا، ويعود مبيض السحائب أسودا، يرمي الأفاعي جندلا وحديدا، ستبيد خضراء الجراد فلا ترى فوق البسيطة للجراد وجودا، فإذا انقضت ياسين طه بعدها، أسقطت بندا إذ رفعت بنودا، وإذا انقضت حميم قام محمد للاستقامة طالعا مسعودا، هذا كتابي قد تركت لذي الحجى، في قفله مفتاحه معقودا، وأراك فاتحه وخازن سره، عش في السعادة والجلال مجيداً.